السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يتقبله منا. نحن في سعادة بالغة، وهكذا ينبغي أن نكون. لازم نفرح إن شاء الله، هنفرح برمضان وبقدوم رمضان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بيبشر أصحابه إذا أقبل رمضان، يبشر أصحابه قدوم رمضان، ده هذا بشرى عظيمة جدا. مهما كانت حالنا أحوالنا، ومهما كانت ظروفنا، ومهما كانت، نحن فرحون بفضل الله سبحانه وتعالى بشهر رمضان. احنا فرحانين على الأقل ان ربنا سبحانه وتعالى أمد في عمرنا لحد ما ربنا رزقنا بشهر رمضان جديد. عايزين نعرف قيمة البشرى دي، اسمعوا الحديث ده الذي رواه سيدنا ابن ماجه عن سيدنا طلحة ابن عبيد الله المبشر بالجنة، من العشر المبشرين بالجنة، واسمعوا إلى هذه القصة وهذه الرؤية. سيدنا طلحة بن عبيد الله يقول: أسلم رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معا، يعني الاثنين أسلموا في وقت واحد، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، واحد منهم مجتهد أكثر من الثاني في العبادة، فغزا المجتهد فاستشهد. كمان بعد ما كان مجتهد دخل في غزوة من الغزوات يدافع عن دين الله عز وجل، فلقي الله عز وجل شهيدا، وعاش الآخر بعده سنة ثم مات، يعني لقي الله عز وجل بغير شهادة. قال: فنمت فرأيت في منامي كأني على باب الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين، يقول كأني على باب الجنة. ثم أذن للذي مات متأخرا، اللي مات على فراشه ومات متأخرا، أذن له فدخل الجنة أولا، ثم أذن للذي لقي الله عز وجل شهيدا فدخل الجنة بعده، ثم قيل لي ارجع فإنه لم يأن لك بعد. الملك قال لسيدنا طلحة بن عبيد الله: لسه ما عادك، ما جاش انك تدخل الجنة، ما زلت على قيد الحياة. قال: فاستيقظت وأنا متعجب، وحكيت الرؤيا لأصحابي فتعجبوا. تعجبوا من ماذا؟ إن الشهيد المجتهد دخل الجنة بعد هذا الذي عاش بعده سنة. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة وبهذه الرؤيا، والرؤيا من المبشرات التي تحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبق بعد من النبوة إلا المبشرات، قال: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أي ذلك تعجبون؟ فيما العجب؟ أنتم مستغربين ليه من القصة دي؟ قالوا: يا رسول الله، المجتهد الشهيد يدخل الجنة بعد هذا الذي مات بعده بسنة على فراشه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسمع إلى هذه البشر. قال لهم: أليس قد عاش بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا: بلى. قال: وصلى لله 6000 ركعة؟ قالوا: بلى. قال: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. الله أكبر، ما هذه البشرة؟ بعض الناس خدوا بالكم يفهم الحديث غلط، إن ده تقليل من شأن الشهيد. أبدا، الشهيد ده منزلته عالية لا تدانيها منزلة، والشهيد أحياء أو حي عند ربه يرزق. الله عز وجل أكرم الشهيد بكرامات عظيمة جدا، درجته بعد درجة النبيين والصديقين. لكن الحديث يريد أن يقول لك إن من أعظم نعم الله على الإنسان أن يطيل عمرك وأن يحسن عملك، إن ربنا يطول عمرك وتصلي لله في السنة. شوف، أول مرة أعرف إن الواحد بيصلي لله فرائض بس في السنة 6000 ركعة، 17 ركعة في اليوم في 355 بالتوقيت الهجري، فيديك حوالي 6000 ركعة. فعلا 6000 ركعة، نعم، منزلتها عند الله وثوابها عند الله عز وجل عظيم. طب واللي ما بيصليش حرم من هذا؟ طيب وبعدين؟ وأدرك رمضان فصامه، صيام رمضان ده يرفعك درجات عند الله عز وجل. فاحمد الله الذي أطال عمرك حتى أدركت رمضان. طب وبعدين؟ دي نعمة عظيمة من الله عز وجل. وشكر النعمة أن تشكر المنعم بأن تستخدم النعمة فيما يرضيه سبحانه وتعالى. هنعيش رمضان إزاي؟ في طاعة لله سبحانه وتعالى. ابدأ يومك بالسحور، فإن في السحور بركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وحاول على قد ما تقدر تخليه متأخر كده قريب الفجر، عشان من بركة السحور كمان انك تصلي الفجر وانك تستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. اقرأ القرآن واحفظ لسانك واحفظ جوارحك عن المعصية الله عز وجل. كان سيدنا جابر يقول لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. حاول تضبط أعصابك كده وحاول تقرب من الله سبحانه وتعالى في وقت صومك، ثم عجل بالفطر، ثم حافظ على صلاة العشاء والتراويح، وحافظ على الفرائض، وإياك أن تكون من الذين يصومون لكنهم لا يصلون. لا، فرصة لأن نتدرب على طاعة الله سبحانه وتعالى. كل عام وحضراتكم بخير، واستبشروا برمضان، واستبشروا بصلاة القيام في بيوتكم، ونظرا لهذا الظرف الذي نعيشه ونحن على أمل أن تفتح المساجد إن شاء الله عز وجل في أقرب فرصة لنعمر المساجد ونعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.